الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ في شرح كتاب الفقه الميسر. أسأل الله لنا ولكم التسديد والتوفيق. طبيعة المصنفين في التصنيف أن يبدأ الكتاب قسم الكتاب إلى كتب كل كتاب يقسم إلى أبواب وكل باب يقسم إلى مسائل. إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الكتاب هو سهل جدا وهو اسم على مسمى الفقه الميسر. طبعا وفيه خلاصة المذاهب وفيه يعتبر الرأي الراجح في كثير من المسائل التي وقع فيها الخلاف. إن شاء الله تبارك وتعالى كما قلت المرة الماضية نحاول في بعض المسائل ممكن نسهب فيها ممكن نطيل النفس فيها شوية وكثير من المسائل هنعديها لأن العلة أن أنت تأخذ القول الراجع في المسألة وفي القضية ثم بعد ذلك تتوسع في الدراسة المنهجية أكثر من ذلك فحتى لا يتعنى الطالب في البداية. نكتفى على الكتاب إن شاء الله إلا بعض الأشياء النادرة اللي هندندن حولها أو نتوسع فيها أو نذكر خلاف العلماء فيها. هذا الكتاب قام بتأليفه وتصنيفه مجموعة من العلماء كل عالم فيهم تكلم في بعض القضايا في هذا الكتاب وأتى بالرأي الراجح بما يراه راجحا عنده وإلا من الممكن نقف عند بعض القضايا نقول ده مش الراجح عند كثير من العلماء. طب لماذا صاحب أو الذين صنفوا هذا الكتاب رجحوا هذا القول؟ من الممكن أن يكون اعتمادا على الدليل الصحيح لأن كثير من المذاهب من الممكن أن هو يرجح مسألة ليس عليها دليل ودي مسألة نجدها في بعض المسائل الفرعية عند بعض المتقدمين أو المتأخرين من المذاهب. هذا الكتاب ليس كتابا مذهبيا مش كتاب مذهبي أنا مثلا على فقه الحنابلة مثلا فقه الشافعية أو المالكية. لا هو كتاب يجمع بين المذاهب الأربعة أو نقول عشان يكون معنى دقيق أن الكتاب يعتمد على الدليل من الكتاب والسنة وهو أقرب من وجهة نظري أنا لمذهب الحنابلة لأن مذهب الحنابلة من أقوى المذاهب الفقهية. مذهب الحنبلي من أقوى المذاهب الفقهية أن أكثر المذاهب استنادا على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة ومذهب الحنابلة يليه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يليه مذهب الإمام مالك يليه مذهب الإمام أبي حنيفة ولكل وجهة هو موليها. يعني في كلام مثلا ممكن نجد كلام لأبي حنيفة رحمه الله يوافق الكتاب والسنة يوافق الدليل فنترك قول الجمهور لقول أبي حنيفة لأنه معه الدليل فنحن ندور مع الدليل حيث دار من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو إن كان كلامه له وجهة من النظر في باب القياس نأخذ بكلامه إن كان الكلام موافق للقواعد والأصول التي وضعها أهل العلم وكذلك أي مذهب من المذاهب إذا وجدناه يخالف الدليل فبنأخذ من الدليل هذا هو الأصل. نحن لا نتعبد إلى الله عز وجل بآراء الرجال ولكن نتعبد إلى الله تبارك وتعالى بالدليل الصحيح الثابت في الكتاب والسنة. يقول بسم الله التمهيد ويشتمل على النقاط التالية: تعريف الفقه لغة واصطلاحا، مصادره موضوعه ثمرته فضله. قل معنى الفقه لغة واصطلاح: الفقه في اللغة معناه الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه كثيرا يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. وقوله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومنها أيضا: ففهمناها سليمان. طب هنا هل الفهم يخالف الفقه والعلم؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهل من الممكن أن يؤتى الإنسان العلم ولكن لا يفهم هذا العلم؟ ممكن صح رب مبلغ أو من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، بدليل أن بعض الناس يريد أن يأخذ المسائل تجد أنه في غير موطن هذه المسألة تكلم في مسألة، يعني لا يستطيع أن يعني ينزل مثل هذه الأحكام على فقه الواقع. يعني بعض الناس مثلا يعني يتكلم في قضية من القضايا في وقت ما ينفعش يتكلم في هذا الوقت في هذه القضية، يبقى هذا ليس فقها ليس فهما، لأن الأصل أن يتكلم في قضايا تمس الإيه، تمس الواقع، تمس الناس، تمس الأمة، تمس حال الموعظة أو التذكرة. ما يجيش رجل مثلا على القبور مثلا إذا أراد أن يذكر الناس بالموت والآخرة يتكلم في فقه البيوع، أو يتكلم مثلا في باب الوضوء مثلا، هذا لا هذا ليس موطنه، بغض النظر بقى هل الموعظة على القبر جائزة أم لا، ماشي، لأن ده فيها كلام طبعا. والفقه في الإصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية، حكم شرعي تاخده من دليل تفصيلي، إيه الدليل التفصيلي؟ اللي هو الكتاب والسنة، وأقيموا الصلاة، خدنا هنا الحكم الشرعي بإيه؟ لا أنا عاوزكم تشتغلوا معايا، أنا قلت لكم أنا بختلف عن الإخوة اللي معايا إن أنا بشارك الناس معايا في الكلام، فلما أسأل كل ينتبه رجاء، لأن إحنا عاوزين في النهاية يبقى في استفادة، يعني أنا أستفيد منكم وأنتم تستفيدوا مني، فلما أسأل سؤال رجاء يعني حاولوا تشتغلوا معايا، ولا الطريقة دي مش هتروح لكم؟ لو مش هتروق يبقى نص اللي في الكتاب وخلاص، وكان الله بالسر عليهم وأنا خلصت المنهج، ولا عبرة ليس بالانتهاء من المنهج، العبرة أن أستفيد، العبرة ليست بالكم ولكن العبرة ليس العبرة بالكيف، الكيفية، كيفية وصول المعلومة للطالب عشان الطالب يكون حاذق ويفهم ما يقول بعد ذلك. إن الفقه في الدين يا أخواننا من أجل العلوم طبعا، إن أنت بتفهم عن الله عز وجل مراده من الخلق بعد التوحيد، بعد التوحيد لا الأحكام الشرعية. إنه يقول والفقه في الإصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية، ولم يقل العلمية، العلمية اللي هي اللي على قيدة التوحيد المكتسبة من أدلتها التفصيلية اللي هي الكتاب والسنة أو الإجماع أو الخلاف. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها، يطلق الفقه على إيه؟ الحكم نفسه، يقول ده إيه؟ حكم القضية كيت، ده معناه إن أنا فهمت هذه القضية وتعلمت هذه القضية. مصادر الفقه الأساسية اللي بنسمى الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هل هناك أدلة أخرى؟ في أدلة ولكن اختلف فيها العلماء، زي الاستصحاب مثلا، زي العرف، زي شرع من قبلنا، زي عمل أهل المدينة، زي قول الصحابي، زي ها المصالح المرسلة مثلا. موضوع الفقه، موضوع علم الفقه ده بيتكلم عن ايه؟ موضوع الفقه افعال المكلفين من العباد على نحو عام شامل. فعلك انت، انت بتصلي، الفعل ده استفدت منه او استفدت هذا الفعل منين؟ من تعلمك للكتاب والسنة، من تعلمك للكتاب والسنة، فأنت بتفعل هذا الفعل تمسكا بالكتاب والسنة على نحو عام وشامل، فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه، ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. الأحكام العملية يا أخوانا زي ما قلنا اللي هي لا الفقهية، الأحكام الشرعية، غير علم التوحيد أو غير علم العقيدة. طب العقيدة أشمل ولا التوحيد أشمل في التعريف؟ العقيدة أشمل من التوحيد، وهي على نوعين الأحكام العملية ديت، الأحكام الشرعية ديت على قسمين أو على نوعين. الأول أحكام العبادات من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وما شابه ذلك، والثاني أحكام المعاملات، المعاملات التي تكون بينك وبين الناس من عقود وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها، مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي، الأحكام اللي هي الأحكام دي العملية، العملية يمكن حصرها فيما يلي. ما حدش يستصعب الكلام، احنا لسه في بداية الكتاب، يعني احنا لسه دخلناش في المادة دي ما هي الا مقدمة، عشان لما نيجي نقول ده حكم شرعي ولا مش حكم شرعي، ده حكم ايه، تبقى فاهم انت الكلام. وهذه الأحكام يمكن حصرها في ما يلي: أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها. يعني لما الواحد عاوز يتزوج كيف يتزوج؟ وفق قواعد وأصول في الشرع، ولا بتزوج وفق هواه؟ ولذلك أنت لما تذهب للمرأة هل يحل لك أن تنظر منها ما يرى الرجل من زوجته مثلا؟ لا، ترى منها ما يدعوك إلى نكاحها. والعلماء، جمهور العلماء، على أنه تظهر الوجه والكفين على خلاف بينهم. هل هي من الممكن أن هي تخرج مثلا بعباءة وإشارب مثلا؟ هل تخرج بإزدال؟ دي كلها أمور يعني أحدثها كثير من الناس. هل هي توافق الشرع أم تخالف الشرع؟ فهل يجوز مثلا الأخت إذا أراد أن يراها الزوج أو الخاطب، هل يراها بملابس البيت مثلا كعباءة أو طرحة مثلا، ولا لازم تكون بالزي الشرعي الكامل؟ دي مسألة تكلم فيها الفقهاء واختلفوا فيها إلى نهاية هذه الأسرة، سواء بقت نهاية نسأل الله السلامة بالطلاق، الفراق يعني، أو بحال الوفاة. وتشمل أيضا أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها، كذلك أحكام المعاملات المالية اللي هي المدنية والمتعلقة بمعاملات الفرد، معاملة مبادلات مالية أو ما شابه ذلك من بيع وشراء وإيجار. لا، ما احنا عاوزين بقى التليفونات ايه يعني. دي مواد علميه يا اخوانا، ده معهد علمي، صح؟ يبقى الساعه اللي نقعدها نقعد نستفيد بيها. خلص. الاحكام الجنائيه والتي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحقه عليها من عقوبات، كذلك احكام المرافعات والقضاء وهي المتعلقه بالقضاء في الخصومات والدعوه وطرق الاثبات ونحوها، كذلك الاحكام الدوليه وهي التي تتعلق بتنظيم علاقه الدوله الاسلاميه بغيرها من الدول في الحرب. ده طبعا يعني بهذا الباب على وجه الخصوص بنرد بيه على خصومنا على اعداء الدين، ان الاسلام لا يصلح لا لزمان ولا لمكان، والاسلام ما فيهوش اصلا معامله، يعني لم يقر المعاملة بيننا وبين الكفار لا في السلم ولا في الحرب. وبعض هذه الشبه دخلت للأسف الشديد يعني في عقول بعض شبابنا، وتبنى بعض المواقف ضد الإسلام، وبدأوا طبعا يعني هم يريدون منا إسلام حضاري ديمقراطي، وفيه لابد أن يكون فيه شراكة بيننا وبين المجتمع الأوروبي في كل شيء، كل حاجة المجتمع الأوروبي عاوزها لازم إحنا نمشي وراهم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبرا وذراعا بذراع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فهمنا أو فهمنا لمثل هذه القضايا يعني يجعلنا نتكلم بقوة مع هؤلاء أن الإسلام نظم العلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان وغيره من سائر المخلوقات، سواء كان بشر أو غير بشر، ونظم العلاقة بين المسلم وبين المسلم وبين المسلم وبين الكافر. ليس معنى أنه هو كافر لا يجوز لي أن أتعامل معه مثلا في البيع والشراء، أو أنه هو كافر يبقى أنا أظلمه، أو أنه هو كافر لأن أكل حقوقه. لا، الإسلام نظم كل هذه العلاقات، ومعلوم أن الإسلام دين العدل ودين الشمول ودين الإنصاف ودين الوسطية. كذلك علاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، يعني غير المسلمين عايشين معانا لهم حقوق وواجبات، لهم حقوق وواجبات، كما قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهناك فرق بين البر وبين البر والقسط وبين المحبة والمودة أو الموالاة، فرق بينهما. أنا ليس معنى أنه كافر نظلم، واخد بالك، ومع ذلك لا أحبه، لا أحبه لأن الله تبارك وتعالى يبغضه، هذا بخلاف ما عليه الليبرالية. يعني بعض الليبراليين بيتناقش معاه بيقول لي أن ربنا ما أمرش أن احنا نبغض اليهود ولا النصارى، بيقول لي ائتني بآية من كتاب الله عز وجل تبين أن ربنا أمر بكره اليهود والنصارى. وقال يعني قال بالنص: هل تريد أنت تثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش مع اليهود والنصارى وكان ما بيحبهمش؟ مستحيل. قلت له: قضيتكم أنتم مش قادرين تفصلوا بين القضيتين، هناك فرق بين الموالاة والحب والمودة وبين البر والقسط، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان على كل شيء، ويدخل فيها طبعا البشر من باب أولى من الحيوانات، الإحسان إلى البشر. والله عز وجل يقول حتى في القول: وقولوا للناس حسنا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو قال لي فرعون خيرا لأجبته، مين فرعون؟ قال أنا ربكم الأعلى. وقال هل علمت لكم من إله غيري؟ ومع ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو قال لي فرعون خيرا لأجبته، ونحن نقبل الحق من أي أحد كائنا من كان، نقبل منه الحق ونرد عليه الباطل، نقبل الصواب ونرد عليه الخطأ من أي أحد كائنا من كان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر إبليس لعنه الله في سورة في آية الكرسي، إذا قرأتها لا يزال عليك حافظا من الله حتى تصبح، قال صدقك هو كذوب. وإذا كان الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إلى كل شيء، وهذا نكر في سياق الإيه؟ العموم تفيد الإيه؟ الشمول، تفيد عموم البشر، تفيد عموم حتى الجمادات. هل تحسن إلى الجماد؟ نعم تحسن إلى الجماد، تحسن إليه. وهذه شريعة الإسلام التي غابت أحكامها عن كثير من المسلمين. يقول وتشمل الجهاد والمعاهدات. في حاجة اسمها جهاد، الجهاد ده للأسف كثير من الناس فهموا قضية الجهاد فهما خاطئا، وخبطت الدنيا وطلعت أقوال كثيرة جدا. هل الجهاد في الإسلام هو جهاد الدفع فقط، ولا جهاد الدفع والطلب؟ وبعض الناس أبطل الجهاد بالكلية، والبعض ظن أن الجهاد قتال المسلمين بعضهم البعض ده اسمه جهاد في سبيل الله، وبعض الناس خرج جهاد في سبيل الله فلما يقتل يسألون عنه هو شهيد ولا مش شهيد. ثمرة علم الفقه، الثمرة معرفة الفقه والعمل به، تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه. الفقه نفسه لما تعرفه بتصحح عبادتك، صحح عبادتك. انت بتصلي ولكن تصلي وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ طب لو كنت تصلي وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن مخلصا في صلاتك، عملك مردود ام مقبول؟ مردود. اذا لابد ان يتوفر فيه شرطي القبول لهما الاخلاص والمتابعة. فانت لما بتعرف المسائل الفقهية مش بتعرفها من باب ان انت تبقى جراب تعبي علم شرعي. القضية ليس بكثرة العلم انما العلم الخشية، انت تعلمت قضية من القضايا الفقهية لابد ان تعمل بها. فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، والعلم له محل وله دار، فان نزل فلم يجد هذه الدار ولم يجد هذا المحل هل يثبت؟ لا يثبت، لا يثبت. وسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يقول ايه؟ ها؟ العلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. وكان كثير من السلف يقول من عامل بما علم، اسمع هذا القول، من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم. يرزق العلم ليه؟ لأنه بيطبق هذه المسائل على نفسه، سمع قول الله تبارك وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل وفعل هذا الفعل. كذلك الأحكام الفقهية اللي انت تتعلمها واللي انت تعرفها اللي هي بتزيل عنك اللبس في قضايا كثيرة، او ان هي بترفع الجهل عنك، او اللي هي تعتبر فرض عين عليك، يعني ما ينفعش ان حد تاني يتعلمها وانت قاعد تتفرج عليه. فرض عين على كل مسلم ان يتعلم ما لا يسع المسلم جهله، وهذه الأحكام الفقهية من هذا القبيل. دي بتصلح عبادتك وتصلح حالك مع الله تبارك وتعالى، بيستقيم سلوكك، لأن لابد من تعلم السلوك قبل العلم. وإن تعلمت مسألة ويعني للأسف الشديد كان سلوكك لا يوافق الكتاب والسنة، فاعلم أنك خاسر، مغبون. يعني تعلم بعض القضايا وسلوكك مضطرب. الأخلاقيات ما فيش أخلاقيات، حسن خلق ما فيش حسن خلق، ما فيش تواضع لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه. كلما تواضعت لله تبارك وتعالى في العلم كلما رفعك الله عز وجل منازل فوق بعضها فوق بعض، ترفع منازل عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. فالأصل في العلم يا أخواننا أن أنا أتعلمه لا أكون جرابا أحمل علما بغير عمل، لابد أن أتبع هذا العلم بالعمل. الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل جنس الإنسان في خسارة، واستثنى الله تبارك وتعالى طائفة إلا الذين آمنوا فقط وتواصوا، ولا آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى لابد أن احنا نتبع العلم بالإيه؟ بالعمل. وهذه الثمرة المرجوة من العلم الشرعي. أي قضية تتعلمها في دين الله تبارك وتعالى يلزمك العمل بها فورا، يلزمك ذلك. وأنا يمكن قلت المرة الماضية قلت اللي بيضع يده أو يضع قدمه على طريق العلم الشرعي ويتركه يأثم شرعا، إنه قصر في طلب الواجب العيني عليه. لأن أنتم عارفين يا أخواننا أن الواجب إما عين وإما كفاية، الواجب العيني يلزم كل مسلم بعينه فلا يقوم غيره به عنه. يعني الصلاة تلزم كل مسلم بعينه أم لا؟ تلزمه. طب لو ترك الصلاة على حسب الايه؟ حسب الاحكام الشرعيه اللي انت هتعرفوها بعد كده ان شاء الله. طيب هل يجوز لاحد ان يصلي عن احد حتى بعد موته؟ ليه؟ لانها متعلقه بفعل المكلف نفسه، فعل المكلف ذاته، ودي مساله هتدرسوها ان شاء الله في اولى في اصول الفقه. وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الأخرى رضوان الله وجنته. فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله تبارك وتعالى قسم الجهاد إلى قسمين: جهاد الحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. وسوى الله تبارك وتعالى بينهما أم لا؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لأن إحنا لو كلنا خرجنا للجهاد تعطلت المصالح أم لم تتعطل المصالح؟ وأعظم مصلحة هي طلب العلم الشرعي وتعليم الناس أمور دينهم. فلو خرج كل المسلمين للجهاد لتعطلت المصلحة المنوطة بهم، وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح. فالله تبارك وتعالى جعل الجهاد قسمين: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هنا جاهد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار بالسيف والسنان، جهاد الكفار بالسيف والسنان قد وقد بالحجة والبيان أو بالسيف. إمتى يكون بالسيف والسنان؟ بعد الحجة والبيان. يعني هل يجوز قتال الكفار قبل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ قبل ما أدعوهم إلى الله عز وجل لابد أن أدعوهم أولا إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل سرياء أو أمراءه كان يصيه في خاصة نفس بتقوى الله تبارك وتعالى، ثم يقول في الحديث: وإذا لقيت عدوك فخيره بين ثلاث، الإسلام أو الجزية أو القتال. يبقى دلوقتي الإسلام، حتى لا يقال أن الدين ده أو الإسلام متعطش الدماء كما رموا هذه الشبهة على أبناء المسلمين وللأسف انطلت عليهم وللأسف تبناها بعض المسلمين، أن الإسلام أصلا لو هو فعلا كده يبقى دين متعطش للدماء. احنا بنقول الأول لماذا شرع الجهاد أصلا في الأرض؟ لماذا شرع الجهاد يا أخوانا؟ لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لتعبيد الناس إلى رب الناس، لنصرة المظلوم، لرد العدوان على الإسلام والمسلمين وأهل الإسلام والمسلمين. ولذلك إذا نظرت الإسلام في كل مكان تراه مقطوعا، تراه حزينا كئيبا. ليه؟ لأنه بمجرد أنه بيقول لا إله إلا الله، بمجرد هذه الكلمة فقط ينكل به كما ترون وكما تسمعون. فلابد من ضرء العدوان على الإسلام والمسلمين، لابد من نصرة المظلوم حتى لو كان هذا المظلوم كافرا. ليس معنى أنه كافر أدع الظالم يفعل به أو ينكل به كما يفعل الآن في كثير من البلدان. وجهاد المنافقين، جاهد الكفار والمنافقين، هل بالسيف والسنان المنافقين ولا بالحجة والبيان؟ بالحجة والبيان، لأن الآية دي مكية قبل فرض الجهاد أصلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه، فإذا أراد الله بك خيرا فقهك في دينه. وبالمفهوم كما يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، بالمفهوم أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فانت لابد ان انت تكون على بينه من امرك، لابد ان انت تكون او تتعايش مع العلم الشرعي علما وتعلما وتعليما وعملا بهذا العلم الذي تعلمته، حتى تدخل تحت هؤلاء. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين. والله تبارك وتعالى يصطفي من خلقه من يشاء، فانت كونك اتيت الى هنا فالله تبارك وتعالى اصطفاك، اراد بك الخير، فلا تحرم نفسك من هذا الخير، لا تحرم نفسك أبدا. ولو مش هتخرج إلا بفائدة من كل محاضرة يبقى أنت من الفائزين. ولكن ليس العبرة أيضا بكثرة العلم، العبرة بالعمل، العبرة بالعمل بالعلم الذي تتعلمه. فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته. ولذلك كان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم علمه الكتاب. دي رواية البخاري، خارج البخاري: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رضي الله عنهم. وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. وقوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. هل سكت؟ سكت؟ قال: إذا فقهوا، إذا فقهوا. فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة، ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة، ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل أن يجعلنا وإياكم منه. أولا: كتاب الطهارة، ويشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. الأول: أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، لأن أنت هتعرف إن شاء الله شروط صحة الصلاة يكون إيه؟ إسلام، عقل، إسلام العقل، ها؟ تمييز، البلوغ. ده شروط وجوب، إحنا بنقول شروط صحة. هتلاقي شروط صحة يبقى أنت تروح على طول لإيه؟ التمييز. لو قلت شروط وجوب تروح على طول البلوغ. في فرق إن شاء الله نذكره حينها. فهنا عاوز يقول لك إن الصلاة دي شرط صحة ولا شرط وجوب؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بها، الصلاة لا تصح إلا بها، فهي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط، لابد أن يتقدم على المشروط، والشرط يلزم من وجوده، لا يلزم من وجوده وجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. أنا مش متوضئ، أصلي؟ أصلي؟ لو صليت بغير وضوء الصلاة باطلة. ليه؟ لأنه اختل شرط من شروط صحة الصلاة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. والطهارة على قسمين، طهارة على قسمين. طبعا أنا أقول لكم الطريقة المسلم اللي تذكروا بيها، عشان دي أنا من وجهة نظر إخوانكم في مدتهم في أولى وتانية بعضهم عملها، والحمد لله جابت نتيجة كويسة جدا معها، اللي هي طريقة الأسهم. أنتوا طبعا لو كلكم طلبة جامعة تعرفوها كتير، بتعملوها في الجامعة. أنا دلوقتي بقول أقسام الطهارة، تكتب أقسام الطهارة في النص وتطلع سهمين، طهارة معنوية وطهارة حسية، عشان الرسمة دي تسهل وتقرب لك المسألة. ما تيجي تذاكر اكتب كده في نص السطر أقسام الطهارة، تقول طهارة معنوية طهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب، طهارة القلب وتنقيته من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن. يعني إصلاح القلوب يا أخوانا أولى من إصلاح الأبدان، لأن عجبا للناس يبكون على من مات قلبه، يبكون على من مات جسده، ولا يبكون على من مات قلبه. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من فقه الرجل أن ينظر في إيمانه كل يوم، هل هو في زيادة أو في نقصان. هذا من الفقه، تنظر إلى قلبك، تنظر إلى شعورك بالعبادة، تنظر هل أنت تتلذذ بطاعة الله تبارك وتعالى، هل أنت تدخل الصلاة بقلب وتخرج منها بقلب آخر، أم تدخل بقلب وتخرج بأسوأ تبدأ من هذا القلب أو تخرج بنفس القلب الذي دخلت فيه. فمن فقه الرجل أن يتعهد إيمانه من حين لآخر، هل هو في زيادة أو في نقصان. لذلك أنت تطهر قلبك من أدناس الشرك والشك والحقد والغل والحسد للمسلمين، تطهر نفسك وتزكيها بفعل الطاعات، تخليها من الذنوب والمعاصي وتحليها بطاعة الله عز وجل، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تحليها بالأمر معروف والنهي عن المنكر، بنصح لكل مسلم، تأخذ كل تعاليم الإسلام وتفعل هذه التعاليم من باب إصلاح قلبك. لأن القلب إذا صلح صلح سائر البدن. وكثير من أهل العلم قالوا أن هناك علاقة بين الأخلاقيات وبين العقيدة، بين الأخلاقيات وبين العقيدة. قالوا إذا رأيتم الرجل عنده خلل في بعض المعاملات أو بعض الأخلاقيات، اعلموا أن عنده خلل في الاعتقاد. ربطوا ربط شديد جدا، لأن أثر من أثار الإيمان، أثر من أثار العقيدة ظهور هذه الأخلاقيات على سلوك المرء. ولذلك نحن نقول دوما أن السلوك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أبرك ملايين المرات من الأقوال. الفعل له تأثير السحر على الناس. لما تقابل أخاك بوجه بشوش، تضحك في وجهه، تلقي عليه السلام وتلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، تبادر أخاك المسلم بالسلام، وتبين له محاسن هذه الشريعة، تبين أننا لسنا قتلة، نحن لا نتجن على أحد، ونحن لا نكفر هذا المجتمع، بل مجتمعنا مجتمع مسلم الأصل فيه الإسلام، ولا نخرج أحدا من دائرة الإسلام إلا بما ذكره الله عز وجل وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عقيدتنا أننا لا نكفر أحدا من أهل بذنب ما لم يستحله. ناس أخذوا وجهة نظر عننا خاطئة، لابد أن نصحح هذه الصورة ونحسن مناظرنا أمام هؤلاء، ونبين لهم أن القاعدة الأصل أنكم لا تعممون كل الناس وتضعونهم في خندق واحد. الأصل أن في فهم لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت يا أخوانا، نحن ندور مع الدليل حيث دار في الكتاب والسنة، ونحن نتعبد الله تبارك وتعالى بذلك. فالسلوك الفرض يا أخوانا له تأثير السحر على الناس. ولذلك يقول كثير من العلماء، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. فعل رجل لألف في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. وإلا الكلام كثير أم لا؟ الكلام كثير، والمنابر بتتهز ولا لا؟ بتتهز، والعيون بتبكي ولا لا؟ تبكي، ولكن العبرة في النهاية بتصرفاتك. تصرفاتك محسوبة، محسوبة عليك، الناس ينظرون إليك إن أنت الرجل المسلم الملتزم. فحري بك أن تكون عند حسن ظنهم، بل عند حسن ظن ربك أولا ثم عند حسن ظن الناس، وتنظر إلى هؤلاء بعين العطف، أنك تريد منهم لا تريد منهم جزاء ولا شكورا، أنت تريد أن تأطرهم على الحق أطرا، تريد أن تأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى الحق، تريد أن تأخذهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وإياك أن تتعالى على الناس، إياك، لابد أن تتواضع وتذل نفسك لربك تبارك وتعالى. كلما ازددت علما كلما تزداد تواضعا لربك تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي امتن عليك بهذا العلم، ولو شاء لسلبه منك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله عز وجل يضرب المثل بأخص الحيوانات، ومع ذلك يضرب به المثل في الهمة العالية في التعليم. الكلب شوف طرفي نقيض، الله عز وجل زكى صنفا من الكلاب وقدح في صنف آخر. الصنف المزكى اللي هو الصنف المعلم، المعلم مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالكلب المعلم صيده بخلاف صيد الكلب الجاهل. ففرق الله تبارك وتعالى بين العالم والجاهل بهذه التفرقة، بين الكلب العالم والكلب الجاهل بهذه التفرقة. فالإنسان لابد أن يتواضع لله تبارك وتعالى. وكما قلت أي مسألة لم تزدد من ورائها تواضعا فاعلم أنك مغمون، اعلم أنك خاسر، لأن طلب العلم يا أخوانا يحتاج إلى نية صادقة، نية صادقة، ولن تحصل هذا العلم إلا بنية صادقة وبهمة عالية، نية صادقة وهمة عالية، ويكون قصدك لله تبارك وتعالى. سأل نفسك لماذا أتيت إلى هنا؟ ليه أنا جيت هنا؟ واحد يقول لي عشان أرفع الجهل عن نفسي، ممتاز. واحد تاني يقول لي عشان أرفع عن نفسي وأرفع عن المسلمين، ممتاز. واحد تالت جاي يقول لي أنا جاي أتعلم كده وخلاص، قلت مجلس علم تحف والملائكة وما شابه ذلك، ممتاز. واحد تالت قال لي لا أنا جاي هنا لله. أيهما أعلى المنازل؟ واحد بيقول أنا جاي هنا لله، أيوه لله، وهتشمل كل ده، هتشمل كل ده. واعرف أن ما من عمل يعمله المرء إلا وينصب له ديوان لما وكيف، لما لله عز وجل، وكيف وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا أخلص فيه لله ولم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود، ومن أخلص النية لله تبارك وتعالى في عمل ولم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. يبقى العكس بالعكس، عملك مردود إن لم يكن خالصا صوابا، لابد من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تطهر نفسك من آثار الذنوب والمعاصي، طهر نفسك من العجب، من الكبر، تعلم قضية من القضايا تظن أنت طالب العلم الوحيد الذي تعلمتها، تعلمك غيرك كثير وكثير كثير، وأنت أقل ممن تعلم غيرك. الآن في سنك في عمرك وصل للجامعة الإسلامية وانتسب إليها وأصبح من العلماء العاملين، غيرك في مكانه أصبح يشار إليه بالبنان لإخلاصه الله تبارك وتعالى وبجهده وباجتهاده وبهمته العالية في تحصيل العلم الشرعي. إياك أن تغتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر عرفنا صلى الله عليه وسلم بأنه غمط بطر الحق وغمط الناس. إياك أن ترد الحق، وإياك أن تنتصر لنفسك، وإياك أن تزدر الخلق. كنا وإحنا شباب صغيرين أول ما تعلمنا تجويد القرآن كده كنا نمشي نسمع المشيوخ الكبار زي المنشاوي، غير لك المنشاوي أخطأ في الفتحة، ما احنا ده منتشين مفكرين ان احنا اوتينا ما لم يؤته احد من العالمين. وكنا مثلا واحد يتكلم في قدام القضايا كنت انت تعرف فيها قول واحد، هو يجي يسرد 20 قول في المسألة تقول ايه ده ما فهمش حاجة، ده المسألة فيها قول واحد بس، بتظن نفسك انت العالم الوحيد اللي في المكان. واعلم ان اول من تصعر بهم النار يوم القيامة العالم وقارئ القرآن. ليه؟ لأنه تعلم العلم ليقال عالم، وقارئ القرآن أو حفظ القرآن ليقال قارئ، فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل ماذا فعلت فيها، يعني في هذه النعمة، يقول تعلمت فيك وعلمت، يقول كذبت. احذر أن تكون من هؤلاء، يقال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل فيؤخذ على وجهه فيسحب في نار جهنم والعياذ بالله. فلا بد أن تطهر قلبك من مثل هذه الآثام حتى يستقيم لك العلم الشرعي، ولن تستطيع أن تحصل العلم الشرعي إلا بالتعب والنصب، لن تحصل هذا العلم إلا بالتعب، لن تصل إلى الراحة إلا ببذل الوسع في تحصيل هذا العلم الشرعي. بقدر ما تكتسب، بقدر ما تكتسب من طالبك العلم الشرعي وتجهد نفسك فيه تصل، لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وكثير من العلم لما أهل العلم لما سئل كيف حصلت هذا العلم كله، أنت عندك علم ما شاء الله زي شعبة والشعبي وأشبه هؤلاء، يقول تعلمته بصبر كصبر الحمار، صبر الحمار، وبكور كبكور الغراب، كان يبكر يخرج من بيته مبكرا حتى يذهب أميال وأميال حتى يلقى شيخه فيأخذ حديثا واحدا. الإمام مالك لما كان هو صغير كان يقوم قبل الفجر ويخرج حتى يقابل مشايخه، فتقابله أمه تقول يا بني اصبر حتى يطلع الصبح، وكانت تلبسه أحسن الثياب وتعطره وتقول له إذن اذهب الآن. أم سفيان الثوري كانت تقول له يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وكانت تقول له أي مسألة لم تزل تزدك من الله تبارك وتعالى قربا ولم تزدك خشية فاعلم أنك على خطر. راجع نفسك تاني، شوف الآيات اللي انت بتحفظها أثرت فيك ولا لا، شفت العلم اللي انت بتعلمه أثر فيك ولا لا. إذن لابد ان انت تطهر قلبك وتنقيه من كل ما يشوبه من شوائب، سواء كانت شركة أو معاصي أو ما شابه ذلك، وهي أهم من طهارة البدن. ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس. المشرك أو الكافر مهما اغتسل وهو كافر، هل يطهر قلبه من نجس الشرك؟ استحال أن يطهر قلبه من نجس الشرك لأنه مشرك. القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في إيمان. تعريفها للطهارة الحسية بقى لهذا الوضوء يعني، هي في اللغة النظافة والنزاهة من الأخضر، وقيل هي الوضاءة، هي الوضاءة. يبقى النظافة في اللغة، الطهارة في اللغة معناها النظافة والنزاهة من الأخضر، وقيل الوضاءة، وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. وهذا أشمل تعريف وأيسر تعريف للطهارة، وده تعريف مين؟ الحنابلة. ده تعريف الحنابلة. يقول المراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة. إيه اللي يمنع من الصلاة؟ الحدث، سواء كان أكبر أو بأن عند الحدث حدث أكبر يجب فيه الوضوء، وحدث أصغر يجب فيه الغسل. تمام كده، يبقى الحدث الأكبر، خلي بالكم أنا همشي كده كتير، هعمل معكم كده كتير أو هعكس، كونوا على حذر. يبقى الحدث الأكبر يجب فيه الغسل، الحدث الأصغر يجب فيه لمن أراد الصلاة، لمن أراد الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن. إزالة الوصف المانع من الصلاة، إيه اللي يمنع من الصلاة؟ قلنا الحدث سواء كان أصغر أو أكبر باستعمال الماء. يبقى أرفع هذا الحدث أن أنا أستعمل له الماء، سواء كان وضوء أو غسل، في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، مرور الماء على أعضاء الوضوء. ودي هنجلها إن شاء الله في فرائض الوضوء، هل يلزم دلك الأعضاء في الوضوء والغسل أم لا يلزم ذلك، ونتكلم عن كلام العلماء فيها إن شاء الله. وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب. واحد فقد الماء، فقد الماء، فقد ما يعني مش لاقي مية، مش لاقي حاجة يغتسل بيها، مش لاقي مية يتوضأ منها، أو عجز عنه. عجز عنه نفهم من هذه الكلمة أن الماء موجود ولا لا؟ طب عجز عنه لعذر من الأعذار، لعذر من الأعذار، كحديث صاحب الشجة لما شد الرجل في غزوة وسأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل علي من غسل، ونام فاحتلم، قال هل علي من غسل؟ قالوا نعم فاغتسل فمات، قالوا نعم فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا. شفت بقى رد الحكيم صلى الله عليه وسلم، إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما كان يكفي أن يربط على رأسه ثم يتيمم صلى الله عليه وسلم. فالتيمم يقوم مقام الإيه؟ مكان الطهارة أو مكان الوضوء أو الغسل. هو بدل، بدل ولا مبيح؟ بلاش تاخدها في السنة أولى أحسن. على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. يقول والمراد، يبقى ده احنا قلنا رفع الحدث اللي هو الشيء اللي يمنع او الوصف القائم بالبدن اللي يمنع من الصلاة وايه ونحوها، وهو سواء كان حدث اصغر او حدث اكبر، والاكبر فيه الغسل والاصغر فيه الوضوء. والمراد بزوال الخبث اي زوال النجاسة من البدن والثوب المكان. زوال النجاسة اللي هي الايه؟ عين النجاسة، سواء كان بول او غائط او ما كان على شاكلتهما. فالطهارة الحسية على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، بدن فقط، يعني ايه؟ مجرد ان انا اغسل اعضاء الوضوء يبقى ارتفع عني الحدث وزوال الخبث. وطهارة الخبث هذه تكون في الثوب والبدن والمكان. هل يجوز ان تصلي بثوب عليه نجاسة؟ هل يجوز أن تصلي وبدنك عليه نجاسة أو مكان الذي تصلي فيه؟ لابد أن تزيل وترفع هذا الخبث أولا حتى تصلي في هذا المكان. من صلى بنجس وقد نسيه ولم يتذكر إلا بعد فراغه من العبادة من الصلاة، صلاة صحيحة وليس عليه إعادة أم صلاة صحيحة وعليه الإعادة أم صلاته باطلة أم لا يصلي حتى يزيل أثر النجاسة؟ ولا يأثم؟ طب علي إعادة؟ هو أخونا بيقول علي إعادة، معلوش إعادة؟ حد عنده قول؟ لا يعيد؟ ها؟ ها؟ صلاة صحيحة ولا يعيد لأنه فعل ما المأمور به، فعل المأمور به ووقع في المحظور عنه ناسيا ولم يكن عالما. إمتى بقى نقول له تعيد إن كنت عالما بوجود النجاسة؟ ولذلك أنا قلت بعد الفراغ من الصلاة ولما أقول هو في الصلاة، فإن تذكر وجود هذه النجاسة هو في صلاته يلزمه؟ لا نمشي بالتدريب إزالت، فإن عجز عن إزالتها يخرج من صلاة يزيلها ثم يعود إلى صلاة مرة ثانية. والحدث على نوعين، حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخبث على ثلاثة أنواع، خبث يجب غسله، يجب غسله زي البول والغائط، وعلى برضو كذلك الدم، دم أعزكم الله غير الأدمي، كان حيوان مأكل أو غير مأكل لحم، أما دم الإنسان ففيه الخلاف والأولى غسله. الثاني خبث يجب نضحه، زي إيه اللي يجب نضحه؟ بول، بول بول الصبي الذي لم يأكل، لم يأكل المنية على الراجح أنه طاهر وليس بنجس، ولكن يستحب إزالة باب الاستحباب فقط، يفرك إن كان يابسا ويغسل إن كان رطبا كما قالت عائشة رضي الله عنها. وأرجح أقوال أهل العلم أن المني طاهر وليس بنجس، إذ لو كان نجسا فتولد أنت، يتولد جسمك أنت من شيء نجس، هتصير نجس طول عمرك. وخبث يجب مسحه، إيه الخبث اللي يجب مسحه؟ النعلين زي السكين، زي الأرض، حاجات اليابسة، حاجات الجافة. خلاص كده فهمنا أخوانا أن أنا عندي الطهارة، الطهارة معناها النظافة من الأقدار والنزاهة، وقيل الوضاء، وهي رفع الحدث وزال الخبث. الحدث دائما حدث أكبر وأما حدث أصغر، الحدث الأكبر فيه الغسل، الحدث الأصغر فيه الوضوء. الخبث عندي لابد من إزالته فيه الثوب والمكان والبدن. والخبث عندي أقسام، أن خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. الماء الذي تحصل به الطهارة، طيب أنا عاوز أقول لك الأول، أنت بعض كتب الفقه أقول لك أقسام المياه، أقسام المياه، وهم جايب لك يقول لك أن أقسام المياه أربع أقسام، طهور وطاهر ونجس ومستعمل. بعض الكتب هتجد أنه ذكر ثلاثة بس، طهور وطاهر ونجس. شيخ الإسلام تيمية لما بيتكلم بيتكلم عن الطهور والنجس فقط، هل هذا الكلام في كبير خلاف بينهم؟ ليس به أو ليس فيه كبير خلاف. فلو لقيت بعض الكتب تقول إن أقسام ما أربعة زي هنا يجيب لك أربع أقسام، إيه ده إحنا ما عملناش حاجة، لا كده ضحك علي أنا كده، لا مش هلح، ده أنا كنت أأمل إن أخلص لكم ببين ولا حاجة. فأنا عندي الماء أقسام، ممكن نقسم هذا الكتاب وأقسمه أربع أقسام. قسم الأول ماء الطهور، ماء الطهور ما الطهور ده اللي هو الباقي على أصل خلقته ولم أقيده بقيد، ما قلتش ماء بورد ماشي، ما قلتش ماء بخل لم أقيده أطلقته. فإن أطلقت ذكر هذه اللفظة معناه أن الماء لم يتغير باق على أصل خلقته، سواء نزل من السماء نبع من الأرض في الأبار والعيون، سواء كان عذب أو مالح أو ما شابه ذلك على خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، فده اسمه ماء طهور. ده الماء اللي انت تستعمله في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة الخبث، إزالة دي الخبث. النوع الثاني اللي هو ضده ماء نجس، إذا لقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وكان هذا الماء قليل أو كثير فالعبرة فيه بالتغيير. النجاسة دي أثرت في الماء ولا ما أثرتش؟ أثرت، يعني إيه؟ غيرت أحد الأوصاف الثلاثة. أوصاف الماء هي إيه؟ لون طعم الرائحة. فلو النجاسة غيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة، يعني لو غيرت اللون ماء نجس لا يجوز استعماله، غيرت الطعم نجس لا يجوز استعماله، غيرت الرائحة نجس لا يجوز استعماله. واضح؟ سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، لأن هنا يذكر مسألة أن بعض أهل العلم ذهب أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، يعني القلتين دول حوالي 160 لتر، 160 لتر ماء تقريبا. وبعض الناس يرى أنهم 200 لتر على كل، إذا ملغ الباء قلتين لم يحمل الخبث. طب قلنا لهم ليه ما بيحملش الخبث؟ قالوا لأن الماء كتير والخبث قليل لا يؤثر في هذا الماء كله، لا يؤثر في هذا الماء كله، تمام كده؟ أما دون القلتين فإذا سقطت فيه النجاسة فتغير اللون أو الطعم أو الرائحة يصير الماء نجسا، يصير هذا الماء نجسا لا يجوز استعماله في وضوء ولا في غسل. قلنا لهم ليه؟ قالوا لأن الماء القليل ده مظنة تغييره، مظنة التغيير وارد على هذا الماء القليل. فقلنا لهم خلاص يبقى احنا دلوقتي نجعل الغالب هو الذي يؤثر في الحكم، بمعنى ان الماء اذا كان قليلا او كثيرا فسقطت فيه نجاسة فغيرت احد الاوصاف الثلاثة يصير نجسا، وإذا سقطت فيه النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا ولم تغير فيه النجاسة، لم تغير لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، يصير طهورا طالما أنها لم تؤثر فيه، يجوز استعماله في الوضوء وفي إيه؟ وفي الغسل. وهذا قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليهما، اللي هو القول إيه؟ العبرة بالتغيير، العبرة بتغيير إيه؟ الماء سواء كان قليلا أو كثيرا. حد مش معايا؟ ماشيين؟ في لبس وقفوني عشان ما ننتقلش لمسألة أخرى. ما هو لسه هنجيلها بقى، اللي هو الطهور الشيء الطاهر. إذا وقع في الماء شيء طاهر، زي مثلا ورق الشجر، زي الصابون، الصابون طاهر ولا نجس؟ طاهر الصابون. أنواع أي نوع من أنواع الطاهرات إذا وقع في هذا الماء المطلق اللي هو الماء الكتير وغير أحد أوصافه، هل هذا الماء هذا الذي وقع الشيء الطاهر يسلبه الطهورية ولا هو بقى على أصل خلقته؟ ننظر بقى، هل غير أوصاف الماء ولا ما غيرش أوصاف الماء؟ لو غير أوصاف الماء يبقى لا يجوز استعماله. طب هل يغير يشترط تغيير أوصاف الماء الثلاثة مجتمعين ولا غير أحدهم فقط؟ على مذهبين، على مذهبين. لو صابونة وقعت في المية اللي انت بتتوضى فيها وغيرت المية، غيرت اللون أو الطعم أو الرائحة، أو أنا قلت أو ما قلت شوية، خلي بالك. فالمية دي غيرت إيه؟ الصابونة غيرت مثلا، أنا اشترط أو أنا نفترض اللون، غيرت لون المية. هنا يجوز ان انا ارفع الحدث وازيل الخبث بهذا الماء ام لا؟ على قول طب القول الثاني وهذا هو الارجح، وده اللي ذكره ابن قدامة في الكافي، قال ان لابد ان يجتمع فيه الثلاث اشياء، يعني يغير اللون والطعم والرائحة معا، يغير اللون والطعم والرائحة. فالصابونة لو وقعت في الماء وغيرت الثلاث اوصاف يبقى ما ينفعش الناس تعمل هذا الماء في الوضوء ولا في الغسل. طب لو غيرت وصفا واحد يجوز الناس تعمله في الوضوء وفي الغسل. يعني الأرجح كما قال شيخ الإسلام تيمية أن الشيء الطاهر إذا وقع في الماء الماء الطهور لا يسلبه الطهورية، يعني بقى على أصل خلقته. ولكن طبعا في الغالب أنا جاي لي قلت لكم الصابون لأن دي مسألة تحدث كثيرا، فأنت تشوف بقى تراقب هنا بقى ميزة الإيه؟ العلم والفهم. شوف اللون اتغير، طبعا اللون بتغير. طب الرائحة، طبعا بتتغير. طب الطعم، طبعا بتغير. طب إذا كان الماء كثيرا فوق الكلتين هل الصابون هتأثر فيه وتغير فيه؟ يبقى حينها لو سقط الشيء الطاهر في ماء فوق الكلتين يبقى طهور كما هو. أما إن سقط في ماء دون القلتين ننظر هل غير الأوصاف ولا لم يغير الأوصاف، فإن غير الأوصاف فلا يجوز التطهر به. وإيه الفرق بينه وبين النجس؟ النجس لا يجوز تعمله أصلا، الماء خلاص فسد فسد. أما الماء الطهور الطاهر ده هيجوز إيه؟ استعماله في غير وضوء والغسل. طب الماء النجس يجوز استعماله عند الضرورة كما يقول صاحب منار السبيل؟ الماء النجس يجوز استعماله عند الضرورة؟ يجوز استعماله عند الضرورة. إيه هي الضرورة؟ كإطفاء حريق به، حريق شبه في مكان الناس الله عفل عافية، يجوز أنت تطفئه بالماء ليه؟ النجس ولا تقول بقى أن إيه لا يجوز استعماله لأن الغار أو صف الثلاثة، لا يجوز استعماله في إيه؟ في الوضوء أو الغسل أو في إزالة الخبث. قال أن النوع الرابع الماء المستعمل، الماء المستعمل ده هو المنفصل من أعضاء المتوضأ والمغتسل. يعني انا بتوضى بغسل في ماء بيتساقط مني، صح، او بغتسل في ماء بيتساقط مني. معلش سامحوني، يعني انا واقف في طست مثلا طشت وبغتسل، فالماء اللي انا بغتسل بيها ديت في الطشت، هل يجوز استعمل الماء اللي انفصلت من بدني في الوضوء والغسل ولا لا؟ ها ازاله النجس. أنا قلت توضأت أو اغتسلت، ما قلتش بزيل النجس. استنى بس لما نشوفه نخلص. هي ما أزالتش النجس، قول رفعت الحدث. هو الحدث جرم باين إيه؟ جسمك طاهر ولا نجس؟ طاهر ولا نجس؟ ليه طيب أنا رجل بغتسل من الجنابة، الماء اللي انفصل مني ده خد الجنابة ومشي، ها يعني الجنابة اختلطت بالماء ولا الماء اختلط بجسمي؟ جسم طاهر ولا نجس؟ طب طاهر التقى مع طاهر ينجس؟ طيب أقول لك حاجة أحسن من كده. إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه خرجت الذنوب والخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. خرجت الذنوب والخطايا، حسية ولا معنوية؟ طب لما أنا بتوضأ دلوقتي بهذا الماء وخرجت الخطايا أو اغتسلت فخرج الخطايا؟ أيوة. طيب ليست جرما، الذنوب المعاصي ليست جرما. أنا فاهم، أنا عارف هو قصده إيه، أنا عارف، ولكن عاوز أوصل له إن طاهر التقى مع طاهر ينجس؟ لا ينجس، يبقى يجوز استعمال ماء المستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، وتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب على وضوئه من على جابر رضي الله عنه وأرضاه، صح؟ وفضل بعض الماء في لحة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن وما كان يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم ونسى مسح رأسه، فأخذ ما تبقى من لحيته ومسح بها رأسه، فلو أنه لا يجوز استعمال الماء المستعمل لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ اللي في الكتاب، يبقى أنا عند الماء أربعة. يقول الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء، والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. ليه قلنا طاهر في ذاته؟ لأنه ما فيش فيه نجاسة، لم يخلطه شيء، لأنه ما فيهوش نجاسة. ليه قلت مطهر لغيره؟ ها؟ لأن الأصل في الماء أنه يطهر غيره، الماء المطلق أنه يطهر غيره، وهو الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، البرد اللي هو قطع الثلج الصغيرة الساقطة من السماء. مش أحيانا بتجد قطع ثلج صغيرة كده بتنزل، ده اسمه البرد. أو كان جاريا أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. نعم استعمل مستعمل يجوز استعماله، هو طهور باقٍ على أصل خلقته، لم يتغير بملاقات الأبدان. الماء المستعمل لم يتغير بملاقات البدن سواء كان في الوضوء أو في الغسل. طبعا ماء البحر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إن نحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، يعني بيحملوا بعض الماء معهم في السفن، فلو توضأوا بالماء اللي هم شالوها دي مش هشربه ممكن يهلكوا، فهنا في حفظ الايه للنفس، حفظ وصونها عن الهلاك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، وكأنه قال اشربوا هذا الماء القليل العذب وتوضأوا من باء البحر فإنه طهور، هو الطهور ماءه الحل ميتته، يعني ما مات في البحر وهو من سكان البحر يجوز أن تأكله وهو ايه وهو ميت كالأسماك. السمك ده من البحر، طب لما نطلعها بتموت ولا لا؟ بتموت، هل يجوز لا يجوز اكلها؟ يجوز اكلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل حتى دي يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها، لنعلم ان شريعه الاسلام شريعه شامله لكل ما يصلح البلاد والعباد. ولا تحصل الطهاره بمائع غير الماء، يعني هل يجوز ان انا اتوضا بالخل او بالبنزين مثلا او بالسولر او بالجاز مثلا، هل يجوز الوضوء بمثل هذه الاشياء؟ لا يجوز، فلا يجوز ولا تحصل الطهاره بمائع غير الماء، لان الحاجات دي تعتبر ايه من المائعات، من المائعات. يقول لا تحصل الطهاره بماء غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا الله تبارك وتعالى احلنا عند فقد الماء الى البديل على طول اللي هو التيمم بالتراب. ولو كان الوضوء او الغسل بغير الماء جائزا لذكره الله تبارك وتعالى ولذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تاخير بناء عن وقت الحاجه اليه. طيب هنا هل تحصل الطهاره بغير هذه الاشياء اللي ذكرناها زي النبيذ مثلا، النبيذ اللي هو ايه الخمر مثلا، هل يجوز الوضوء بالخمرة أو الغسل منها؟ ليه يجوز ليه؟ لأن ده مائع غير الماء، بمائع غير الماء. هل في حد من أهل العلم قال بجواز الوضوء بالنبيذ؟ نعم، بعض أهل العلم قال بجواز الوضوء بالنبيذ، وهذا قول شاذ لا معول عليه، لأن الأصل في الوضوء والغسل أن يكون بالماء الطهور، لو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب، ربنا أحلنا عند فقد الماء إلى التيمم بالتراب، وما أحالنا إلى شيء غير التيمم. فلو كان الوضوء بغير الماء جائزا من هذه المائعات التي ذكرنا لذكرها الله تبارك وتعالى وما ذكر التراب. يبقى أول نوع هو إيه؟ طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. النوع الثاني يقول الماء الذي إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة، أوصاف الماء قلنا اللون طعم الرائحة، غيرت أحد الأوصاف ديت يبقى يكون الماء إيه؟ نجس، لا يجوز استعماله في وضوء ولا في غسل، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه أحد أوصافه لو وقع ايه؟ لا لا يلزمك الوضوء مرة ثانية، تغسل مكانها فقط، تغسل مكانها فقط. أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل به الطهارة، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل به الطهارة، الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. هو عاوز يقول إيه؟ عندي مية كتير وعندي ماء قليل، الماء الكثيرة ديت قلتين اللي قلنا كم؟ 160 لتر. لو وقعت فيها النجاسة ولم تغير أوصافها، وقعت فيها النجاسة ولم تغير أوصاف الماء اللي هي إيه الأوصاف؟ اللون أو الطعم أو الرائحة، هل هذا الماء نجس ولا طاهر؟ طاهر، طاهر في نفسه، مطهر لغيره أو طهور. ماشي كده؟ أنا لو تجاوزت وقلت طاهر بتعرف نوعي أقصد به الطهور وليس الاصطلاح المعروف لنا. أما إن كان أقل من القلتين اللي هو أقل من 160 لتر مية وقعت فيه النجاسة، ها؟ هنا بيقول انها ينجس الماء، ينجس الماء. ليه؟ لان ما ظن التغيير هنا راجحة ولا مرجوحة؟ مرجوحة وليست راجحة. فاحنا بنقول ان العبرة بالتغيير، العبرة بالتغيير. يقول والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمفهومه انه لا اذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث، هو ده مفهومه. ولكن المنطوق الاولاني ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ده دلاله منطوق. وعندنا في الاصول حاجه اسمها دلاله المنطوق مقدمه على دلاله المفهوم، فهنا نقول ان العبره في الماء اذا وقع فيه النجاسه سواء كان كثيرا او قليلا فالعبره بالتغيير او بتغير احد اوصافه الثلاثه اللون او الطعم او الرائحه. واضح؟ واضح. سواء كان قليلا أو كثيرا، خلاص ده الراجح. المسألة الرابعة إذا خالطه طاهر، الماء إذا خالطته مادة طاهرة ماشي كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان، ده نوع برضو من أنواع التنظيف، الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، اللي احنا قلناه ما غلبش عليه. ما قلتش إن الصابونة لما وقعت ما قلتش مية بصابون، أنا قلت مية ولكن الصابونة غيرت بعض أوصافه. طب انا لو قلت مية بصابون ينفع تطهر بيها؟ ليه؟ لا انا عاوز اللفظ الصحيح. لا لا، الماء الاولاني اسمه ايه؟ ماء يا اخوانا مطلق، اطلقته، قيدته، لم اقيده، ده قيدته ولا ما قيدتوش؟ فانا لما قلت مية بصابون يبقى انا قيدته بالايه؟ فأخرجته عن إطلاقه أم لا؟ أخرجته، فإذا أخرجته عن إطلاقه فلا يجوز تطهر به. واضح؟ وزي ما اتفقنا طبعا التغيير المعروف، ها؟ اللفظ ده. فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله تبارك وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكر في سياق النفي، فيعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. طبعا المخلوط هنا يكون اللي إيه؟ بنسب، بنسب يعني إيه؟ لا يطغى هذا الذي وقع الشيء الطاهر لا يطغى على الماء فيس يسلبه الطهورية، يسلبه اسمه، يسلبه اسم الماء المطلق، يقيده. فإن قيده لا يجوز الإيه؟ وطبعا في بعض العلماء قال هناك ماء يتغير بالمجاورة وماء يتغير بالمخالطة، في فرق. الماء الذي يتغير بالمجاورة بمعنى إيه؟ أنت أعزك الله في جيفة، جيفة ميتة، ميتة بجانب مثلا تسط فيه ماء، فجاءت الريح فأخذ من هذه الجيفة وغيرت الماء بالإيه؟ بالرائحة، غيرت رائحة الماء بسبب قربها منه، فده اسمه تغيير بالإيه؟ بالمجاورة، جاورة الايه؟ الشيء، بخلاف التغيير بالمخالطة. بالمخالطة يعني اختلط بجزئيات الماء. لو انا جبت سكر وحطيته في الماء وقلبت السكر اصبح ماء؟ ماء مسكر. طب يجوز استعماله في الوضوء والغسل ولا لا؟ مش مهم بقى. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء، بس قال بماء و بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. طبعا العلماء قالوا هنا أن الماء وسدر يعني السدر هنا لم يغلب على اسم الماء، لم يغلب على الماء، والسدر هنا له رائحة فقط ملوش إيه؟ ملوش لون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دلع في غسل الميت على أنها تغسل بماء وسدر، بماء وسدر. ولكن هنا اسمه ماء ولا مش ماء؟ اسمه ماء، ما أخرجتوش عن إطلاقه لأن السدر لم يؤثر في أوصاف الثلاثة منش التامعة. واضح؟ واضح؟ المسألة الخامسة، حكم الماء المستعمل في الطهارة. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل الخبث ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة، الرائحة والطعم واللون. ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذا كان مريضا، إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان. الأتوار اللي هي إناء يشرب فيه، ولكن من جلد وما شابه ذلك، ويغتسلون في الجفان، الجفنة اللي هي زي القصعة، القصعة المعروفة. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. هو عاوز يقول ان كانوا بيتوضأوا منين؟ من القصعة او من آنية. مين اللي بيتوضأ؟ كلنا بنتوضأ من هذه القصعة. فلو كان الماء المستعمل غير جائز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الماء وما توضأ بعدهم، او وما جعل الصحابة ونساءه رضي الله عنهم جميعا يتوضؤون بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.